القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة معانا في حلقتنا أغنيات يمكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة لندرة إذاعتها. محمد عبد الوهاب بيغني على العود فكروني، ومفاجأة الحلقة أغنية الحب كده بصوت ملكة مراد شقيقة الفنانة ليلى مراد، وأخيرا يا ليل يا ما فيك سهارة غناء فريد الأطرش. يلا بينا. أول الطرب مع جلسة خاصة على العود للموسيقار محمد عبد الوهاب بيغني فيها فكروني من ألحانه وكلمات عبد الوهاب محمد. Thank you. ملكة مراد شقيقة ليلى مراد ومنير مراد وابنة الفنان زكي مراد، كانت لها تجارب في الغناء ليست عديدة. بالمقارنة بين صوتها وصوت شقيقتها ليلى مراد هترجح كفة ليلى مراد بالطبع، ولكن خامة صوت ملكة خامة جيدة جدا، وربما بسبب عدم الاحتراف لم يتم المران الكافي للصوت اللي كان من الممكن انه يجعل صاحبته واحدة من المتربعات على عرش الأغنية المصرية. هنسمع حالا الحب كده بصوت ملكة مراد من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض الصنباطي. مش عايزة كلام الحب كده. ساعدني ما فكر في اللي جراني نسيني وجود كله ولا يخطر على بالي ينسيني الوجود كله مش عايزة كلام. يا سعد اللي عرف مرة يا سعد اللي عرف مرة حنان تشوفه يضحك وفي قلبه الأنين والنوح عايش بلا روح وحيد والحب هو حبيب قلبي وقلبي ما بحبه في رضا وجفا أوري الملام في العين وقلبي عرض أنا أوري الملام قدنا يجرح ويعطف تاني ويعطف تاني تاني ويداوي وعو من داودة الحب كده مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحب كذا. ووصلنا لآخر الطرب مع أغنية نادرة الإذاعة للموسيقار فريد الأطرش يا ليل يا ما فيك سهارة من ألحانه وكلمات محمود فهمي إبراهيم. ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريق في حضن تاني يا ما فيك سهرة فيك حيرة فيك كتن وبسطاني يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريق في حضن تاني يا ليلي يا عيني غني لي واشكي لي اشتركوا

بتحسب وكل الخلق فاضي اما نعرف همومك انت بتداري شجونك وانت هادي الطبع نادي يحسب وكل الخلق فاضي اما نعرف همومك انت بتداري وخلصت حلقتنا. شكرا خالد القصاص من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.